السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام أهلا بحضراتكم وأهلا بفضيلة الشيخ سالم عبد الكريم. أهلا بك وسهلا، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، هل استخدام العطور والسواك بيفسد الصيام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وبعد. تكلم فقهاؤنا قديما في مسألة السواك بالتحديد، وقالوا بأن السواك مستحب على كل حال، إلا أن بعض الفقهاء كرهه في نهار رمضان خاصة بعد الزوال. ليه؟ لأنهم رأوا أنه يغير رائحة الفم إلى الأحسن طبعا، لكن هي عند الله سبحانه وتعالى على حالها، كما قال في الحديث الصحيح: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يبقى نحن شايفين نحن محتاجين نغيره، الله تعالى يحبه، فلا نغير ما يحب الله عز وجل. وأنا أميل لهذا القول وهذا الرأي، لكن إذا استعمله أحدهم فلا يضر الصوم في كراهة، لكن الصوم صحيح. ده بالنسبة للسواك، هيلحق بيه بقى فرشة الأسنان أو المعجون، يعني إذا استعملناه خفيفا جدا حتى نضمن ألا يدخل شيء في الجوف أو في الحلق. وهنا نؤكد أيضا على أنه لا ينبغي المبالغة في المضمضة بعد الاستعمال، سواء كان السواك ولا استعمال الفرشات الأسنان والمعجون، لا ينبغي المبالغة في المضمضة، لأن النهي وارد عن المضمضة والاستنشاق من النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للبرفيوم بقى أو البرفانات أو الطيب أو العطور أو البخور، كل هذه الأشياء لا ضرر فيها، لأنه ليست مغذية ولا هي من نوع الشراب اللي أنا هاخده عشان يوصل للمعدة، إنما هي زيوت طيارة كما نعرف. حتى البخور نفسه عبارة عن أشياء تتبخر في الجو من الروائح الزكية، وليس من الأشياء المغذية، ولا هو من الأشياء التي تدخل إلى المعدة. وبالتالي وضع البرفيوم أيا كان نوعه، ولا بنتكلم على العطور بشكل عام والبخور، لا شيء فيه على الإطلاق. إنما نحذر من شيء مهم جدا، ضحكت حضرتك لأنك فاهمها وليه بالتأكيد. كنت هسأل. أوكي، صدقني سؤالك. طيب، هو نفس الإجابة اللي فضلتك هتقولها بالظبط. الله المستعان. المرأة يجب في رمضان تكون أكثر التزاما. إذا كانت في رمضان تترخص وأن تضع العطور في خارج البيت، فلا ينبغي أن يكون هذا في رمضان، بل بالعكس عليها أن تتعود في رمضان حتى لا تضعه بعد رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وضع الطيب والعطور للمرأة خارج إطار المنزل وخارج المحارم أو الزوج. ده الأساس. حد يقول لي بس أصل الحديث قال ليشم الناس، أيما امرأة استعطرت ليشم الناس ريحها لم تدخل الجنة. قالوا يعني ليشم الناس، إنما لو حطت عشان يشم الناس ما بيحطها ليه؟ يعني لماذا تضع المرأة العطور؟ لماذا تضع المرأة العطور وتشتري الأنواع الثمينة إذا لم يكن الناس سواء الرجال والنساء سوف يعني يشمون ريحتها؟ وبالتالي على كل حال هذه العلة ليست لتعليل الحكم بقدر ما هي بيان، لأن المرأة إذا وضعت سيشم الناس. صحيح. ده طبيعي، يعني كونها تضع عطر هيشم الناس، ولو كان عطرا لا يشم. لأن حد مرة سألني في إحدى القنوات المهمة، بتقول لي طب ماذا لو كان عطرا لا رائحة له؟ مش هتحط فيه فلوس. لا، مش لا رائحة له، لا أنا عايزة أسأل حضرتك فعلا السؤال ده جدا، لأن هي الريحة بتاعتها مش بتهفهف كده ومش فايحة يعني للناس، هي ليها بس أو لواحدة زميلتها قاعدة جنبها بس هي اللي هتشم ريحتها، لكن مش هتمشي الريحة تفوح للناس. طيب كمان. يعني إذا كانت شيئا يسيرا لا يشم من بعد ولا يشمها الرجال، وإنما تشمها إذا كانت امرأة تصافحها أو مشاكل أو قريبة منها، فهذا كأنه العدم. نحن نتكلم هنا عن الرائحة التي تفوح ريحتها. شكرا جزيلا، جزاك الله عنا كل خير، ونشكركم متابعينا ونلقاكم على خير إن شاء الله.